شكرا. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إن شاء الله اليوم مع الفقه، وكنا عاهدنا لحضراتكم ان انتم تخلصوا لنا كده الصلاه يعني أكثر اللي يتعرض مثلاً الفكر الحنفي، يعني تعرض من الفكر المقارن في غيره يعني، لكنه أصلاً الفكر الحنفي يعني. ده صحيح. هو تعرضهم للخلافات بدون تعمق، وعلشان يبقى عشان نمر على العبادات، لأن العبادات لو جيت تعمل مبحث قصر الصلاة تعمله في كتاب، لو جيت تعمل كتاب للصلاة مثلا عز مجلد كبير، الزكاة كذلك، الصيام كذلك. فعشان تمر على المسائل الرئيسة وتعرف ان المسألة دي محل خلاف والمسألة دي محل اتفاق، وبعدين انت بقى تستطيع ان انت ترجع للمسائل التي تريد التوسع فيها. بس لما تاخد فكرة عن المسائل الخلافية والمسائل المتفق عليها بتحقق فائدة كبيرة جدا، ان دي بتعمل مرونة عند الداعية، بمعنى اذا رأى غيره خالفه عرف ان المسألة دي بيبقى عنده فكرة انها خلافية فما ينكرش هو. وبعدين لما يجي حد يحكي له برضه يقول له لا بقى، المسألة دي مش محل إجماع. وده غرض رئيس في دراسة الفقه المقارن، لأن ما يحدث من تراشق بين الدعاة في أماكنهم المختلفة أكثر مبني على مسائل خلافية. مسائل خلافية هذه قرر الفقهاء أنها ليست محلا للإنكار، وقالوا لا ينكر المختلف فيه إنما ينكر المجمع عليه. فلو طبقنا هذه القاعدة لزالت كثير من الخلافات اللي بتنشأ بسبب التعصب المذهبي. هو مش بيبقى تعصب للمذهب بقدر ان هو تعصب لما يعلم. اي شيء هو عالم حكم واحد للمسألة دي، فاذا رأى غيره انكره وغاب عنه أنها مسألة خلافية ويجوز فيها الاختلاف ولا إنكار في المختلف فيه. هو هذا هو القصد. إنما كما ذكرت لحضراتكم إن أي فصل صغير هنا يمكن الكتابة فيه بطريق الفقه المقارن والاستدلال ووجه الدلالة والرد على هذا الاستدلال ومناقشة الأدلة والترجيح فيها بحوث كبيرة، وليس هذا هو الغرض، بل ليس هذا هو الغرض أيضا في مرحلة الكليات الشرعية، وإنما بيأتي ذلك فيما بعد الجامعة لدراسة الأبحاث فيما هو بعد الجامعة. هذا الحديث المخرجة للمخرجة. طب مش احنا متفقين ان الدراسة هنا بتعطي المفاتيح، ولا هي دراسة استقصادية؟ يعني هي مش دي نهاية المطاف، مش دي نهاية المطاف. عندك واحنا ذكرنا شوية مراجع في كل مذهب علشان نرجع لها، ان لم يتيسر الرجوع للكتاب الورقي ففي على الانترنت مكتبة كاملة اسمها المكتبة الشاملة، اللي اي حد بيستعمل الكمبيوتر يستطيع ان هو ينزل المكتبة الشاملة دي يخليها على الجهاز عنده في البيت او الجهاز المحمول في ايده، ويرجع لكل مسألة عايز يرجع لها. عند المكتبة دي فيها اكثر من 6000 كتاب، اكثر من 6000 كتاب. المسألة اللي عايز تبحث عنها بتكتبها وبس كده، نقرأ واحدة كده تبص تلاقي النتائج طلع لك كلها، سهل كتير طبعا. لكن لا يستغنى عن الكتاب الورق، لا يستغنى عن الكتاب. فمن المسائل الخلافية في الفقه مسائل القصر والجمع أو صلاة المسافر، صلاة المسافر وما بعدها من صلاة المريض وصلاة الجنازة موضوعنا اليوم إن شاء الله. الأصل في هذا الباب قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يعني ظاهر، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى. مش في مثل بيقول كده؟ ربنا بيقول عدو ظاهر. مصدقين ولا ما انتش مصدقين؟ ها؟ اللي مش مصدق يراجع ايمانه. اللي مش مصدق يراجع ايمانه، لان دي مسألة ايمان. طيب، يبقى اللي ربنا من علينا بيه في القرآن الكريم وصدقناه يجب ان يقابل هذا التصديق التطبيق، علشان يبقى برهان على التصديق. ان نحب ما يحبه الله، ونوالي من يوالي الله، ونعادي من يعادي الله. دي مسألة ايمان، ما هيش مسألة فرعية ولا مختلف فيها ولا فيها قولين ولا شيء من هذا. طيب، الآية بيستنبط منها الفقهاء الأصل في مشروعية قصر الصلاة. ومن السنة النبوية السيدة عائشة رضي الله عنها تروي وتقول فرضت الصلاة مثنى مثنى، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فرضت الصلاة مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، فأقرت يعني بقيت كما هي في السفر وزيدت في الحضر. استنبط الفقهاء جميعا مشروعية قصر الصلاة من الآية، إن قصر الصلاة مشروع يعني جائز ممكن قصر الصلاة في الصفر، لأن القرآن نفى الجناح يعني نفى الحرج ونفى الذنب ونفى الإثم، وده معناه الإباحة. اختص الحنفية بأنهم فهموا من الحديث وجوب القصر للمسافر، مش بس المشروعية، لا وجوب القصر للمسافر يعني ما يصليش أربع ركعات، يعني عزيمة ما هيش رخص. يعني عزيمة القصر عندهم وليس رخص، عزيمة يعني واجب، القصر واجب عندهم يعني يأثم لو ما قصر. طب افرض صلى أربعة صلاة تصحش ولا ما تصحش؟ قالوا ايه؟ قالوا لو جلس على رأس ركعتين كما هو المتبع، احنا الجلوس على رأس ركعتين بالنسبة للمقيم حكمه ايه؟ سنة. الجلوس على رأس الركعتين للتشهد اللي بنسميه التشهد الاول بالنسبة للمقيم سنة، فإذا جلس المسافر على رأس الركعتين فالحنفية بيقولوا كده تمت صلاته المفروضة، تمت صلاته المفروضة لأن الصلاة الفرض عليه ركعتين بس. فإذا لم يسلم وقام بعد التشهد، قام علشان يأتي بالثالثة والرابعة، فهنا يكون ثم فرضه وصارت الأخريين سنة نافلة. صارت نافلة. أما إذا لم يجلس على رأس الركعتين، إذا لم يجلس على رأس الركعتين مش هيجلس ازاي يا شيخ؟ نسي أو تعمد، سواء نسي أو تعمد. بس انتظروا لا تتكلموا، انتظروا أخلص من المسألة وبعدين اسألوا في اللي انتوا عايزين. نسي فقام للثالثة وما تذكرش وقام للرابعة، لو الكلام ده بالنسبة للمقيم نقول له لا حرج عليك، وفي آخر الصلاة بتسجد للسهو وصلاتك صحيحة. لكن ده مسافر ولم يجلس على رأس الركعتين، لم يجلس على رأس الركعتين، قلنا إن كان مسافر إن كان مقيم صلاته صحيحة وعليه إيه؟ سجود سهو، لأنه قام ولم يجلس على رأس الثانية ناسيا ساهيا. أما لو تعمد المقيم، لو تعمد المقيم أن يقوم للثالثة من السجود الثاني في الثانية يرتب الصلاة صحيحة مع الإثم. صحيحة ليه؟ لأن احنا اتفقنا ان الجلوس ده سنة، مش كده؟ هو ترك السنة يبطل الصلاة؟ لا ما يبطلهاش. بس هي الحقيقة في مذهب الحنفية مش سنة بس، ده واجبة، ده واجبة. فإذا قام للثالثة عامدا أثما. عند الحنفية عشان كده هو أثما وصحت صلاته، ما هو متعمد وليس عليه سجود السهو لأنه ما هوش ساهي، ووجب عليه إعادة الصلاة. تعالوا كده ايه نفند، بس انتظروا، بس انتظروا، مالكم متعجلين ليه؟ انتظر. احنا قلنا صحة الصلاة صحت ليه؟ صحة الصلاة لأنه لم يترك ركنا ولا شرطا من شروط الصحة، فيبقى الصلاة كاملة الأركان والشروط، إنما المتروك إيه؟ عند الحنفية المتروك إيه؟ واجب. الواجب ترك الواجب عندهم أيضا لا يبطل الصلاة. الواجب عندهم أقل من الفرض، أقل من الفرض، ما إحنا اتفقنا إن الأحكام عندهم سبعة، فالواجب تركه عندهم لا يبطل الإيه؟ بس بيترتب عليه الإثم. فعشان كده قلنا إن الصلاة صحيحة وهو إيه؟ آثم، وهو آثم. طيب، وجب عليه إعادة الصلاة، ما دام صحيحة ليه وجب عليه إعادة الصلاة؟ ليرفع الإثم. ربنا سبحانه وتعالى طلب منه صلاة لا إثم فيها، فجاء هو بصلاة مشتملة على إثم، مشتملة على إثم، وسبب الإثم في داخل الصلاة مش شيء خارجي، في داخل الصلاة، فيجب عليه الإعادة وعليه سجود سهو. ليس عليه سجود سهو لأنه متعمد، وسجود السهو سببه السهو عن واجب من واجبات الصلاة. يبقى عرفنا كده. طيب، الكلام ده ذكرناه بس علشان نعرف الحنفية قالوا الكلام ده على ايه. قالوا المسافر فرض ركعتين، فإذا جلس للتشهد، التشهد اللي على رأس ركعتين ده بالنسبة للمسافر فرض ركن من الأركان، لأن ده الجلوس الأخير مش الجلوس الأوسط. بالنسبة للمسافر ده الجلوس الإيه؟ الأخير، والجلوس الأخير حكمه عندهم إيه؟ فرض ركن. لو ما جلستهوش تبقى الصلاة باطلة. فعلشان كده قالوا المسافر إذا صلى أربعا فإن كان قد جلس على رأس الركعتين صحت صلاته، وإلا لم تصح، لأنه هيكون ترك ركن من أركان الصلاة. اللي انا ذكرته بس ده مستوعب، اللي انا ذكرته أيوة بس اللي ما ذكرتهوش سيبوه دلوقتي ده مستوعب. هقول التشهد حضرتك الوسطى، حضرتك قلت ايه جلس عليها تذكر الصلاه، لم نقرا التشهد كامل، هل تعتبر برضه فرض؟ طيب، ملحوظه، واحنا بنشرح إذا ذكرنا التشهد تفهم منه على طول من أول التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هو ده اللي اسمه التشهد اصطلاحا، ده التشهد. أما ما بعده فيسمى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا كرام؟ فعندما يقولون والجلوس على رأس الركعتين للمسافر فرض، الجلوس قد ايه؟ قالوا الجلوس مقدار التشهد. خلي بالكم، قالوا الجلوس ايه؟ مقدار التشهد هو الفرض. اما التشهد نفسه وقراءته فهو سنة مؤكدة. في فرق بينهم ولا مفيش؟ في فرق بين الجلوس للتشهد وبين قراءة التشهد؟ نعم في فرق، في فرق. التشهد أن يقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. على اختلاف طبعا الصيغة عند المالكية، عندهم صيغة أخرى، لكن الجلوس مقدار التشهد على رأس الركعتين بالنسبة للمسافر فرض، فرض. الجمهور عندهم القصر رخصة، القصر رخصة، يعني من شاء أن يصلي قصرا صلى، ومن شاء أن يتم أتم، ومدام رخصة يبقى إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فيكون قصر الصلاة عندهم أفضل لكن ليس واجبا، أفضل ولكن ليس واجبا. نية إيه؟ مش هو دخل الصلاة وناوي الصلاة؟ نوى الصلاة إجمالا، يعني نوى أن يأتي بأفعال الصلاة. كل ركن هيستحضر له نية ولا هو بينوي الصلاة؟ آه بينوي الصلاة، بينوي الصلاة. نعم أيوة. يعني واحد جلس فقط مقدار التشهد وسرح ورا الإمام خلف الإمام وما قرأش التشهد، ولا الإمام يقول السلام عليكم فقال السلام عليكم، لم يقرأ الايه؟ التشهد. فتصح صلاة ولا لا تصح؟ الجواب تصح. ليه؟ لأن ده الركن، هذا هو الركن، ما قرأش اللي هو الجلوس، هو أتى بالركن. طيب والقراءة التشهد نفسها حكمها ايه؟ سنة بالنسبة له، سنة. فما جاش لم يأتي بالسنة فلا يأثم وتصح صلاته ولا إعادة عليه. بالنسبة للمسلم في صلاة المغرب أحيانا ممكن يسيب التشهد الأصغر ويجيب الركعة الثالثة ويقول التشهد الأخير اللي هو ساهيا ولا عامدا؟ المغرب، المغرب كغيره يسن أو يجب على رأي الحنفية ويسن على رأي الجمهور الجلوس الأوسط، فإذا تعمد القيام دون الجلوس على رأس الثانية كان آثما، كان آثما. أما إذا قام ساهيا فلا يعود، فلا يعود إلى الجلوس، لأنه تلبس بالركن. فلا يعود إلى السنة عند الجمهور، ولا يعود إلى الواجب عند الحنفية، لأن الركن أقوى فتلبى. وفيها حديث. نعم. فإذا كان تذكر وهو ينهض للقيام، لسه لم يقم ولم وليس جالس، قالوا يعني الفيصل إن كان إلى القيام أقرب قام، وإن كان إلى الجلوس أقرب عاد إلى الجلوس. دي جزئية من مسألة في الفقه المقارن ولم تستوعب، فلو شرحنا كله بهذه الطريقة تفتكروا نطلع من لا يعني إشارات كده، وانتوا كلكم متطوعون في طلب العلم فاتخذوا من هذا انطلاقة. وخلي عندك دايما كتاب، يعني حد أدنى كتاب واحد فقه مذهب كحد أدنى. ما أنا بقول يعني الواحد يكون مكتبته فيها على الأقل كتاب واحد في الفقه المذهب، يعني واحد في المذهب الشافعي، واحد في المذهب الحنبلي، كتاب في المذهب الحنفي، وكتاب في المذهب المالكي. دي بجوار ان لو باع عندك كتاب زي المغني لابن قدامة، ده هو فقه حنبلي من ناحية بيركز عليه، وفقه مقارن بيذكر المذاهب الايه الاخرى، وعبارته سهلة وشيقة. المغني المغني لابن قدامة للطبع بيبقى المغني لوحده، واحيانا ده الغالب بيبقوا كتابين مع بعض اسمه المغني والشرح الكبير. المغني والشرح الكبير أصل كتاب المغني بيشرح مختصر في الفقه الحنبلي، وكتاب الشرح الكبير برضو يعتبر قريب يعني ده ابن قدامة وصاحب الشرح الكبير ابن قدامة أيضا، بس ده واحد غير ده. لا مش متسع ولا حاجة، ده هو أغلب شرحه زي اللي في المغني، فأكثر المطابع حطت الكتابين مع بعض ومفصول بينهم بخط جدول، فاللي عايز يعني سعر أقل يجيب المغني لوحده يكفي، يغني عن الشرح الكبير، لكن الشرح الكبير لوحده ما يغنيش عن الايه عن المغني. فبيقولوا في الفقه عندنا المشايخ كانوا يقولون المغني يغني، يعني يغنيك عن غيره من باب المبالغة في استيعابه للمسائل. المجموع للإمام النووي أيضا هو شافعي ويعرض أحيانا للمذاهب الأخرى، لكن المجموع لم ينتهي منه الإمام النووي، ده الإمام النووي شرح شوية شرح شوية في المجموع ده، وبعدين توفي قبل أن يكمله وأكمله إمام آخر لا ده التكملة الثالثة. الثاني أكمله تقريبا الإمام الرافعي أو لا مش الرافعي لا إمام ثاني. وبعدين برضه توفي قبل أن يكمله أكمله الشيخ المطيعي رحم الله الجميع. زي الجلالين. فقه الإسلام وأدلته للشيخ وهب الزحيلي برضو بيهتم بالفقه المقارن. أي بس أنا يعني كتب كثير. روح أي مكتبة من الكبار كده وقول له أنا عايز مثلا إيه فين قسم الفقه الحنفي أو الفقه المالكي أو الشافعي، هتلاقي في كل مذهب كتب كثير. فيكفيك في الفقه الحنفي أن تأتي ببدائع الصنائع، وفي الفقه المالكي أن تأتي ب لا أنا بدور على كتاب سهل مستوعب المذهب مدونة دي عايزة اللي مولود في الفقه المالكي. في الفقه المالكي في الذخيرة للإمام القرافي مالكي الإمام الشافعي، لو جبت المجموع بس دي كلها مراجع كبيرة في مختصرات طبعا، المجموع للإمام النووي في الحنبلي المغني لقدام. عايز الشافعي المجموع المجموع مش حاجة مختصر الشافعي مختصر الشافعي مش حاجة مختصر الشافعي مختصر مختصر الفقه على المذاهب الأربعة موجود في وزارة الأوقاف، ده الجزء الأولاني فقط العبادات. أما الكتاب كامل موجود في المكتبات اسمه الفقه على المذاهب الأربعة بتاع الشيخ الجزيري رحمه الله. المغني وصل للجزء 42 في المعرض. الموسوعة الفقهية دي في موضوع كبير يعني وصلوا 42 يمكن في حرف التاء ولا حاجة لسه، ها فاكر حرف وصل حرف الايه في 42 جزء ومشينها على حسب الحروف يعني الهمزة. طيب نبهونا اللي بيسأل عن الموسوعة الفقهية اللي عملها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هي وزارة الأوقاف. الموسوعة دي بقالها يجي أكثر من 30 سنة بيكتبوا فيها. كان اسمها زمان اللي عنده الأجزاء القديمة موسوعة جمال عبد الناصر. وبعدين لما راح خلاص معاه ما كان لله ده ما وصف. دلوقتي سموها الموسوعة الفقهية. لا الموسوعة الفقهية نعم لا يعني هو مثلا ايه بتوجيهاته تحت قيادته في مدة رياسته يعني لا مالكش دعوة بالمحل. المحلى لا يقرأ فيه إلا من درس المذاهب الأربعة الأول قبل ما يقرأ في المحلى. في المحلى يكون عنده فكرة وبعدين وإلا دماغه هيتألم. لا هو رجل فقيه كبير جدا، مش بقول لكم كده علشان ان هو ده انتقاص من شأنه، لا ده من اعظم فقهاء الاسلام الامام ابن حزم الظاهر، بس هو ليه طريقة في ليه منهج، المنهج بتاعه يخالف منهج المذاهب الأربعة، فسمي المذهب الظاهري لأخذه بظواهر النصوص. يعني تعجب مثلا، بس أقول لك مثال علشان مثلا الحديث الوارد في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، الفقهاء بيقولوا يعني ده مندوب، وانه كمان لو كان في بيته ما يجوش الناس كلهم، يعني بعض الناس قالوا كمان ما يكونش في المسجد. يعني امام ابن حزم يقول ده واجب وما تصح الصلاة الصبح من غير الضجعة دي. يعني اشارة بس، طبعا الكتاب مليان علم، الكتاب مليان علم، ونفد إلى مسائل، يعني من مسائله إن إذا كان الناس في مجاعة فلا تبرأ ذمة صاحب المال لو بقى عنده كفاية عن حاجته، يعني يجب إن هو لازم ينفق إلى أن يصير زي الناس، ما يبقاش في حد له حاجه خاصه بيه، ما دام الناس بتموت من الجوع يبقى كده، والمسلمين أمة واحدة، المسلمون أمة واحدة. وممن يرى أن في المال حق سوى الزكاة، مش الزكاة بس، لا في حق. المهم ما في ايه، احنا الوقت هي هو هنا بينخفتوا أن يقتلكم الذين كفروا، فهو نعم. إزاي يقول إن هي يعني أو إزاي يعني يقولوا إن القطر ذا للمسافر في كل الأحوال، ومش كل المسافرين خايفين. سأل فيها رب العمر. أيوة، هذا السؤال يقول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. مفهوم المخالفة إن أمنتم لا تقصروا، مفهوم المخالفة. فلاحظ بعض الصحابة إن المسلمين بيقصروا في الخوف وفي الأمن، فسأل رجل عمر في خلافته رضي الله عنه، قال وقرأ الآية فما بالنا نقصر وقد أمنا، قال ايه، عجبت مما عجبت منه أو كلمة مثل هذه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فمن أجل هذا شور كانت كان القصر في السفر مع الأمن أو الخوف مطلقا. طب المسافة قد إيه اللي يقصر فيها الصلاة؟ الجمهور على إن المسافة محددة. بكام حددوها؟ ب 75 كيلو، ب 80 كيلو، ب 83 كيلو، في الحدود دي. بعض العلماء قال والله السفر جاء في النصوص الشرعية مطلقا عن التقييد، وما جاء في الشرع مطلقا غير مقيد فالضابط له العرف، فالضابط له العرف. فاللي رايح اليوب ولا اللي رايح 6 اكتوبر ولا اللي رايح كده ما بيقولش ان انا مسافر. في عرفنا اللي رايح اسكندرية رايح اسوان رايح كده فبيقول الضابط له الايه العرف. الجمهور حدده بناء على نصوص واحوال النبي صلى الله عليه وسلم واسفاره التي قصر فيها الصلاة، فنظروا الى ادنى سفر قصر الرسول فيه الصلاة، فقالوا كم مرحلة، والمرحلة دي المرحلة دي كانت زي المحطة كده يعني مرحلة اللي هو لما يكونوا مسافرين بالدواب فبيستريحوا كل قديه، أماكن الراحة دي بيسموها مرحلة، وكان لها معالم على الطرق أيامهم زي الايه زي الاستراحات الموجودة على الطريق الرسمي والحاجات دي كده ايه. فقالوا كانوا كل قد ايه بتبقى مرحلة، والرسول قصر في السفر في ادنى سفر قصر فيه فحددوه وقدروه فوجدوه في الحدود هذه. فنحن نأخذ ونفتي الناس بهذا التحديد، اذا كان السفر 80 كيلو بصرف النظر عن كل سفر متعب في أرض صحراوية وكده ولا سفر مريح وبمواصلات مريحة فيشرع فيه القصر. لكن القصر للمسافر يجب أن يتحقق فيه نية السفر والشروع في السفر ومفارقة عمران وطنه الأصلي، لأن أنا لما أكون أسكن في أكتوبر وآجي لرمسيس أو وسط البلد ده أنا لازلت في العمران، انما يشرع لي القصر بعد ما اخرج من العمران. يعني وانا نويت السفر وجيت اصلي بقى الظهر علشان ماشي ما اصليش الظهر ركعتين انما اصليه اربع، لكن افرض ان انا خرجت بعد الظهر مباشره من البيت وقطعت 60-70 كيلو في طريقي من السفر ولسه الساعة 2 عايز انزل اصلي الظهر، يبقى انزل اصلي الظهر كام؟ قصر. الله ده بدأ الوجوب عليا 4 لكني لازلت في وقت الوجوب، لازلت في وقت الايه؟ الوجوب. وانما يتضيق وقت الوجوب في اخر الوقت، يبقى انا ما دمت لسه قبل دخول وقت العصر يبقى هصليه ركعتين، هصليه ركعتين. مذهب الحنفية بيقول انت تقصر بس ما تجمعش، خليكم معايا. ما انا قلت امتى هو؟ ما انا قلت بعد ما فارق العمران. بعد ما فارق العمران شرع له، يعني القصر مشروع له، هيقصر ولا ما هيقصرش بتختلف من واحد لواحد. يعني هيبدا القصر امتى؟ المهم هو يشرع له بعد ما يفارق العمران، بعده ب2 كيلو ينزل ويصلي، ب50 كيلو يصلي، المهم هو دلوقتي دخل في حيز الرخصه الشرعيه. طيب هناخد مذهب الحنفية واخد كمان. هتصلي قصر لا من انت لسه في محل في وطنك الاصلي. طيب يبقى انا دلوقتي بذكر انه ما يقصرش في وطنه الاصلي عشان كل الاسئله دي. ما تقصرش في وطنك الأصل. عايز تصلي انت في رمسيس قبل ما تنزل كد الأرض صلى أربعة في مشكلة تم الصلاة يعني انت لسه ما دخلتش حيز الرخصة زي ما تكون في بيتك تماما يبقى هتصلي ايه أربعة. طيب انت ما صليتش وركبت القطار وانطلق القطار وجات الساعة 2 وقلت ده انا ما صليتش العصر وعلى كده مش هنوصل ما صليتش الظهر وعلى كده مش هنوصل قبل العصر يبقى صلاة الظهر واجبة عليك عند الحنفية ما تجمعهاش مع العصر علشان عندهم أدلة كثيرة على إن الجمع لا يجوز يبقى لازم تصلي الظهر قبل الإيه قبل العصر ولو بدقائق يبقى في الحالة دي لازم تصلي في القصر. صلي في القصر ازاي والقصر ماشي في اتجاه غير القبلة؟ ماشي. طيب ان عرفت تتوجه للقبلة توجه للقبلة. ما عرفتش صلي. يبقى صلي. صلي. كيف ما استطع. طيب ده انا وضوئي نقض ومانيش متوضي. يبقى إن كان القطر من القطارات اللي يمكن فيها الوضوء يبقى توضأ ما يمكنش يبقى تيمم لكن تصلي الظهر قبل الايه قبل العصر طب انا ما خلصتش الله يكرمه انا قلت اذكر مذهب الحنفية الاول يبقى كده الحنفية خلاص يجوز لك لا بأس مذهب الجمهور قالوا القصر رخصة والجمع رخص والجمع أيضا إيه رخص فيبقى لما كنت صليت الظهر وهتوصل بلدك أو هتنزل استراحة قبل المغرب يبقى خلاص اجمع الظهر مع الايه مع العصر يبقى هنا هتجمعوا جمع ايه تأخير لكن لو كنت هتوصل بعد المغرب اللي زعلان من الحنفية هيعمل ايه هنا هيقول الجميع بقى هيقولوا له لازم تصلي الظهر والعصر قبل الايه قبل المغرب دي ما فيهاش رخصة عند حد خالص ان الله عز وجل قد فرض فرائض بالنهار لا يجوز تأخيرها الى الليل وفرائض بالليل لا يجوز تأخيرها الى النهار فيبقى إذا كان هيوصل بعد المغرب عند الجميع بيقوله لازم تصلي الظهر والعصر إزاي هصلي وأنا راكب مواصلات راكب باص ولا راكب قطار وما أقدرش أتحكم في الموضوع ده قال له خلاص الميسور لا يسقط بالمعسور فصلي حسب استطاعتك أقرب ما يكون للمفروض إذا طلب الشرع منك أشياء فاستطعت بعضها وعجزت عن البعض الآخر فأتي بما استطعت والله برحمته رفع عنك ما عجزت عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها الفرض لا الفرض يصلى في القطار بشرط انك ما تكونش انت اللي متحكم يعني في المواصلات ما تكونش انت اللي متحكم فيه فاللي راكب سيارته الخاصة يبقى يصلي ما ينفعش يصلي وهو راكب لانه هيقول لاخوه هيقول لابن عمه هيقول لصديقه اللي معاه اركن ونصلي ماشي اما اذا كانت حاجه خرج عن إرادته يبقى هو مطلوب منه يصلي ومش مستطيع ينزل، يبقى صلي كما أنت. مطلوب منه يصلي ومش مستطيع للوضوء، صلي بالإيه؟ بالتيمم. مطلوب منه يصلي ولا قادر يتيمم، ولا قادر يتوضأ زي بعض الناس، زي بعض الناس في سجون الظلمة يقولوا بنصلي بالإيمان. يعني ايه بنصلي بالإيمان؟ يعني ما يقدرش، ما فيش مكان علشان يركع، وما نقدرش نتيمم الأرض متنجسة، يبقى فاقد للطهورية، فاقد للطهورية، مقدرش يركع علشان ما دام الباب بيقفل يبقى كده مستوعب المكان واحد، ما دام الباب يقفل وما يقدرش يتيمم الأرض نجسة. التيمم لازم يكون على طهارة، وما يقدرش يركع لأن ما فيش مكان، ما بيقعدوش أصلا. فلما يبقى ده الوضع كده يبقى بتلاقي الفقه يقول ايه؟ يقول انه الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني حتى ولو كان الخوف يصلي على طول، هينوي ياخد برخصة الرأي الضعيف، وكل واحد يخبط على صوب اللي قدامه ويتيمم. أهو هذا هو المستطاع فيصنع مثل هذا. بعض السجون لأن عود مزومهم عشان ما يصلوش، ما يعرفوش الفقه بتاعنا، إن عندنا برضو رخصة للعريان اللي ممكن يصلي. طبعا احنا بنقول هذا هو الحكم علشان يعني واجب الوقت بالنسبة له، لكن ما نغفلش الواجب الثاني، ان يجب ان نقول للظالم ان هذا ظلم. ما نغفلش ده، يعني انا بس اشتغل ان انا بس قاعد اديله الرخص، اقول له ما يهمكش صلي بدون وضوء، ما يهمكش صلي ما شاء الله. حتى مش هو حتى لو خلع نفسه طبعا، ما هي يعني ستر ما هو دي شروط، دي شروط صحه. اذا عجز عن بعضها يعمل ايه؟ بيسقط الشرط ده، زي ما سقط شرط الطهارة يسقط شرط استقبال القبلة، يسقط شرط ستر العورة. يسقط شرط ستر العورة. الفقهاء لما افترضوها كانوا افترضوها في من افتقر لا يجد ثوبا يستر به عورته، انما لا، ده الثياب موجودة وكثير لكن غير ممكن منه. الإمام مذهبه إيه؟ يعني مش شافعي. الإمام مذهبه شافعي، يبقى الإمام هيصلي قصد أو إتمام، والمأمومين تابعين له. أما إذا كان الإمام حنفي هيقصر وينبه المأمومين ويقول لهم المقيم يتم والمسافر هيتبع الإمام. الجامعة عند الجمهورية كل السفر ولا في مستقبل؟ الجامعة عند الجمهورية الجمع والقصر عند الجمهور في مدة السفر، يعني أثناء السفر وفي المدة التي يطلق عليها سفر، وكذلك عند الحنفية في أثناء السفر يعني في الطريق، وفي مكان الإقامة اللي بيسموه إقامة المسافر. وده هيجرنا إلى الكلام عن المدة التي يعد فيها مسافرا، وده عند الحنفية 15 يوم. عند الحنفية 15 يوم، يعني لو مسافر من هنا لأسوان وهيقعد في أسوان 10-12 يوم يشد في هناك. سفر رايح العمرة هيقعد قد ايه هناك؟ هيقعد 10 أيام عند الحنفية كلهم هو مسافر. وعند غيرهم لا، نوى 3 أيام في اليوم الرابع خلاص. بس انتظروا بس عشان ما نكلفش المسألة، بيترتب عليها أشياء كثيرة وتفهم غلط. عدى كان أكثر من 4 أيام وهو في الصف، زي اللي بيسافر برا وبيجي من مسافة بعيدة. صلوا على الحبيب. اللي في أثناء السفر ده إن شاء الله يكون مسافر شهر، سيارة تطلع من هنا تدخل هنا، يروح البلد دي ويطلع منها للبلد دي، يبات ليلتين هنا ويطلع يسافر، كل ده مسافر. أيام بعد وصول كل ده مسافر عند الجميع. لكن لما وصل بقى للمكان اللي هيحط فيه رحاله، يسمى مقيم امتى ويسمى مسافر امتى؟ الحنفية بيقولوا لو نوى الإقامة مدة 15 يوم يبقى اسمه مسافر. أكثر من 15 يوم نواها النهاردة، نوى إنه هيقعد هنا أكثر من 15 يوم، يبقى خلاص ده مقيم من الآن، مش من بعد 15، من الآن بقى مقيم. اسمه ده وطن إقامة، لكن بلده كان اسمها وطن أصلي. بلده اللي فيها ولاده اسمها وطن أصلي. المكان اللي راح له نوى الإقامة فيه أكثر من 15 يوم اسمه وطن إقامة. ساعة ما وصل وطن الإقامة خلاص ترتفع الرخصة. واضح كده؟ الجمهور بيقولوا برضو اسم وطن إقامة، بس لو نوى 4 أيام، لو نوى 4 أيام، مثلا نوى 4 أيام يبقى خلاص خرج عن حيز الرخصة من أول ما نوى الإقامة، مش من بعد 4 أيام، لا من أول ما نوى الإقامة، بيبقى هو دلوقتي مقيم مش مسافر. أما إذا نوى 3 أيام فهو برضو بايت في الفندق ونازل فيه 3 أيام، لكن اسمه مسافر بينتفع برخصة القصر عند الحنفية وعند الجمهور، وينتفع برخصة الجمع عند الجمهور فقط. رخصة الايه؟ الجمع. المسألة دي دقيقة. البعض بيقول لا انا اقعد 3 أيام مسافر وبعدين ابقى مقيم. لا، الإقامة دي بالنية، تتحقق بالنية أول ما نوى خلاص. تأخر إيه؟ هنكمل عشان تأخر إيه؟ هي دي أنا حرقت فيها. تأخر السفر ولكن لا لو تأخر السفر. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. عند غير الحنفية، عند غير الحنفية بالذات هو انا